إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل القراءة في كتاب مختصر منهاج القاصدين، وكنا توقفنا عند كتاب الشكر، وهو النصف الثاني من كتاب الصبر من ربع المنجيات، وهو الربع الرابع في هذا الكتاب. الحقيقة إن هو اختصر هنا هذا الباب من الإحياء اختصار في بعض الإخلال، وطريقة طرح هذا الباب في كتاب الإحياء فيها إسهاب، وفيها يعني عرض للمعنى وعرض للقضية بصورة محكمة أكثر، فنضطر إحنا نقرأ بعض الفقرات، أو على الأقل نأخذ التقسيم من كتاب الإحياء. بيقول في كتاب الإحياء الشطر الثاني من الكتاب في الشكر، وله ثلاثة أركان. طريقة التقسيم دي نفسها بتحدث عند المتلقي ترتيب في الذهن وتصور جيد للمسألة، بحيث أن أنا إزاي أقدر أحقق العبادة الجليلة ديت اللي هي عبادة الشكر. بيقول وله ثلاثة أركان، الشكر له ثلاثة أركان يقوم عليه. أما الأول في فضيلة الشكر وحقيقته وأقسامه وأحكامه. الكتاب ده بيشتمل على ثلاث أركان أو ثلاث أبواب يعني. الباب الثاني في حقيقة النعمة وأقسامها الخاصة والعامة. الباب الثالث في بيان الأفضل من الشكر والصبر. طيب، الأول بيان فضيلة الشكر. احنا كنا اتكلمنا عن المسألة دي في الدرس الماضي، لكن نقرأ كلامه هنا في المختصر. هو ده جزء الأولاني في كتاب المختصر، احنا بنقرأ دلوقتي المختصر من القاصدين. بيقول قال الله تعالى وسنجزي الشاكرين، وقال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وقال وقليل من عبادي الشكور، وقطع بالمزيد مع الشكر، فقال لئن شكرتم لأزيدنكم على سبيل القطع والجزم، مع كونه وقف أشياء أخرى كثيرة غيره أي غير الشكر على المشيئة. إيه الحاجات اللي وقفها على المشيئة؟ خمس حاجات: الإغناء، وإجابة الدعاء، والرزق، والتوبة، والمغفرة. الإغناء والإجابة والرزق والتوبة والمغفرة. أما الإغناء فقال عز وجل فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، ولم يقطعها ويجزم بها سبحانه وتعالى، وقد أغناهم سبحانه وتعالى من فضله وكرمه. وقوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء في إجابة الدعاء، وقوله يرزق من يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويتوب الله على من يشاء. وأما في الشكر فقطع به وجزم سبحانه وتعالى، فقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولما عرف إبليس قدر الشكر قال في الطعن على بني آدم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه، فقالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شاكرا؟ حديث أصله في الصحيح، ولذلك يعني التعبير عنه بصيغة روية لتفيد التمريض والضعف غير دقيق. حديث عائشة رضي الله عنها أصله في الصحيح. معنى تفطرت قدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفطرت قدمه، يعني تشققت. الإنسان لما يكسر الوقوف يعني بتتشقق قدمه. معنى الكلام ده إيه؟ معنى ده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي القيام طويلا، يكسر من صلاة ويطيل في الصلاة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة طول القنوت، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وهي مدرسة، مدرسة قيام الليل، مدرسة للإخلاص، ومدرسة للإنابة والخشية، ومدرسة للتضرع والانكسار، ومدرسة في تعلم فن قضاء الحوائج والدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى، فإن سهام الليل لا تخطئ كما يقال. وإظهار المبالغة في التعبد وإظهار هذا الأمر لله عز وجل، وأن يري الله، أن يري العبد ربه من نفسه خيرا، هو ده المقصود من الحديث هنا، إن أنا أريد أن أكون شاكرا لما أنعم الله عز وجل علي به، فأستعمل جوارحي وأستفرغ وسعي وأقضي زماني فيما يرضي ربي جل وعلا. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أحبك. يعني يا ليت شعري كيف استقبل معاذ رضي الله عنه هذه الكلمة من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان لما واحد من عموم المسلمين يقول له أنا أحبك في الله، يطير بها طربا وفرحا، وينشرح بها صدره، وتحدث في نفسه أثرا، فما بالك إذا قال هذه الكلمة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وفيه هذا، في هذا الحديث فضيلة معاذ رضي الله عنه، فإن كل الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا اختص النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم بهذه الكلمة فهي منقبة له. ومعاذ رضي الله عنه كما في الحديث أعلم أمتي بالحلال والحرام، وقال صلى الله عليه وسلم أنه يسبق الأمة يوم يسبق العلماء برتوة، يعني بخطوة، رضي الله عن معاذ. كل هذا وقد مات في العقد الرابع، يعني هو في 39 من عمره رضي الله عنه وأرضاه. قال: إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وده الحديث ده بيوضح لنا مسألة مهمة جدا، وهي كيف يصل الإنسان إلى المراتب العالية، كيف يصل الإنسان إلى المراتب العالية. ودي هيشرحها الغزالي رحمه الله فعلا، وهيقول لنا فيها شوية فوائد. بس الحديث ده يعني بيفتح لنا كده باب، ده مفتاح. من أراد أن يكون صبورا صابرا، من أراد أن يكون شكورا وشاكرا، من أراد أن يكون من أهل القرآن، من أراد أن يكون من أهل الذكر، من أراد أن يكون من أهل الصيام، فلا بد أن يعرف كيف يصل إلى مبتغاه. كيف يصل إلى مبتغاه؟ يصل إلى مبتغاه بأن يفوض أمره إلى الله، ينخلع من حوله وقوته، يتبرأ من الحول والقوة، وينطرح بكليته بين يدي الله عز وجل، ويسأل سؤال المضطر الموقن بالإجابة، يسأل ربه أن يعينه على ما أراد من مراتب الخير وما أراد من مقامات الفضل، يسأل ربه أن يعينه على أن يتجنب الزلل وأن يتخلص من الذنب. وده أمر في غاية الأهمية. يبقى كل باب من أبواب الخير بندرسه، أو كل باب من أبواب الشر بنقرأ فيه عشان نتجنبه، المفتاح اللي أنا بيكون بالنسبة لي دلالة على هذا الباب لتحقيقه، منه الدعاء، التبرؤ من الحول والقوة، الانطراح بين يدي الله عز وجل، وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى. طيب، ده كان يصلح أن يكون عنوان في بيان فضيلة الشكر. ورد كذلك بعض الأخبار زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. حديث يعني علقه البخاري وأسنده الترمذي وحسنه، وإسناده فيه مقال، وإن كان يعني يحتج به بعضه. طيب، بيان حد الشكر وحقيقته. قل الغزالي رحمه الله: اعلم أن الشكر من جملة مقامات السالكين، وهو أيضا ينتظم من علم وحال وعمل. برضو التقسيمة دي مهمة جدا يا إخوان. أنا أريد أن أكون من الشاكرين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من فضل، يبقى لازم أتصور تصورا صحيحا واضحا عميقا عن إيه هو الشكر وما هو وما هي حقيقته. فبقول اعلم أن الشكر من جملة مقامات السالكين، في مقام الشكر والصبر والخوف والرجاء، مقامات كثير. بيقول: وهو أيضا ينتظم، يعني يتكون أو يشتمل على، من علم وحال وعمل. فالعلم هو الأصل فيورث الحال، والحال يورث العمل. فأما العلم فهو معرفة النعمة من المنعم. معرفة النعمة، الإنسان يميز بما يحصل له من نعم، يبقى يدرك أن هذه نعمة، يعرف أن هذه نعمة. يبقى لو إنسان نزلت إليه نعم الله المتواترة ثم هو يزهد فيها، بل لا يعدها نعمة، بل يتأفف منها ويستثقلها، تخيلوا الأمر ده، يبقى ده عمره هيقوم بحق الشكر. ده هو فاقد لأول درجة من الدرجات، هو الايه؟ المعرفة. معرفة النعمة من المنعم. يعني هنضرب مثالين كده. المثال الأول اللي عنده أولاد، واحد ربنا رزقه بأولاد، الأولاد دي رزق ربنا سبحانه وتعالى سماهم ايه؟ زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. فالفطرة الإنسانية أن الإنسان يفرح بالولد، يعني الولد أقصد الأولاد، مش الولد اللي هو الذكر، يعني الولد يعني الأولاد، البنين والبنات، الذكور والإناث، يفرح بهم، وكلما كثروا استشعر فضل الله عليه ونعمته عليه. خير وقام واحد عنده النعمة دي يوم يتعامل معها بتأفف ويستثقلها ويتبرم منها، بدلا من أن يشكر الله عز وجل عليه. بالمناسبة الكلام دايما عن أن الزيادة السكانية سبب لضعف النمو الاقتصادي، وأن هي بتلتهم أي نمو اقتصادي وسبب للتخلف، ده كلام غير صحيح. إذا كان الأمم بتنهض وترتقي بالموارد، الموارد الطبيعية أو بالموقع الجغرافي المتميز أو بالتقدم التقني والتكنولوجي وغيره أو بالتعليم، فمن أكثر ما تنهض به الأمم ومن أفضل الموارد الموارد البشرية، ثروة هائلة إذا تمت استعمالها وتوجيهها التوجيه الصحيح، ثروة هائلة. إن الإنسان هو الذي يستطيع أن يتعامل مع الأرض ويتعامل مع البحار ويتعامل في الزراعة وفي التجارة. فلو أنا عندي موارد بشرية وأمكنني أن أستعملها وأوظفها وأرشدها الترشيد اللائق، فسأكون في مصاف الدول المتقدمة والدول القوية. لكن بكل أسف هذا يروج لنا من أعدائنا وينطلي على كثير من المسلمين، حتى صار الآن من علامات التقدم والرقي أن الإنسان يزهد في الذرية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالله المستعان، دي نعمة مثلا على سبيل المثال، بعض الناس لا يعترف أنها نعمة بل يستثقلها ويتبرم منها. وفي نعمة ممكن إنسان يزهد فيها ولا يوليها قدرها اللائق، ومن أجل هذه النعم نعمة الستر. وفي الحديث: إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر سبحانه وتعالى. فالله عز وجل من أسمائه أنه الستير سبحانه وتعالى، ومن صفاته أنه يحب الحياء والستر. فيستر عبده، يستر العبد، والعبد يأتي القبائح ويبارز ربه بالعصيان ويقترف الجرائم وربه يستره. وكثير منا يغتر بستر الله فيتمادى في غيه ويتمادى في مبارزة ربه بالمعاصي ويهتك ما بينه وبين الله عز وجل من أستار. وبعدين ينبهه الله عز وجل تنبيها فلا يرعوي ولا ينزجر ويتمادى، ثم بعد التنبيه يأتي التأديب بما يكون للإنسان رادعا لعله أن يرجع، لعله أن يفيق، فلا يتأدب الإنسان مع ربه ويتمادى في غيه. وإذا استحكمت الغفلة نجد كما هو المشاهد من الجرائم المقززة التي انتشرت في مجتمعنا، من يوثق فجوره واقترافه للفواحش، وثق ذلك بنفسه إمعانا ومبالغة في الاستهانة بنعمة ستر الله عز وجل، فيوثق فواحشه توثيقا بنفسه. فإذا استحكمت منه الغفلة وظهر منه الاستخفاف بربه فيضرب بسوط الفضيحة، ونسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، يضرب بسوط الفضيحة، وهو صوت مؤلم، صوت مؤلم إذا عوقب به الإنسان، فأنى له أن يرده، أنى له أن يتدارك هذه العقوبة. فاللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. فنجد الإنسان قضى الله عز وجل عليه بهذا القضاء وهذه العقوبة المؤلمة، أن يصير أحدوثة، وأن يصير قصة تلوكها الألسنة ويتحدث الناس بشأنه، فضلا عما انتشر في هذا العصر الحديث من توثيق، كما قلت لحضراتكم، من توثيق الجرائم والفواحش بالصوت والصورة. ويضرب الإنسان بهذه العقوبة لماذا؟ لأنه لم يراعي نعمة الستر، ويعلم أن ربه قد ستره لعله يرجع، لعله يتوب من قريب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم. يبقى بيقول أول حاجة العلم، فأما العلم فهو معرفة النعمة من المنعم، والحال وهو الفرح الحاصل بإنعامه. يبقى الإنسان اللي عنده نعمة ولا ينشرح بها صدره ولا يفرح بها قلبه ولا تسعد بها نفسه، عنده خلل، كيف يأتي منه الشكر؟ كيف يأتي منه الشكر وهو ليس في حال من السرور والفرح؟ ولذلك الإنسان اللي هو دائم النقمة على حاله، دائم التسخط، دائم النظر فيما ينقصه، ولا يفرح بعطية الله عز وجل له، دائما يقال نفسه بغيره، ما الذي يميز فلان عني؟ ما الذي ينقصني عن فلان؟ لماذا أنا في هذه الرتبة؟ دائما يشغل باله ويشغل نفسه بغيره، هذا بعيد عن الشكر. قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقف كده مع قولي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يبقى كل واحد فينا يشوف ربنا آتاه إيه، أعطاه إيه، أعطى هذا علما وأعطى هذا مالا وأعطى هذا فهما وأعطى هذا قوة وأعطى هذا نسبا وأعطى هذا ذرية وأعطى هذا ذكرا حسنا في الناس وثناء وجاء. الله عز وجل آتك إيه؟ القاعدة دي التفت إليها، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. انظر ما الذي أعطاك الله إياه فخذه بقوة وبحزم وتميز فيه وكن من الشاكرين. أما إن الإنسان دائما يقارن نفسه بغيره فهذا بعيد عن الشكر. يبقى معرفة النعمة من المنعم، والحال وهو الفرح الحاصل بإنعامه، والعمل وهو القيام بما هو مقصود المنعم ومحبوبه، القيام بما هو مقصود المنعم ومحبوبه، ويتعلق ذلك العمل بالقلب وبالجوارح وباللسان. ولا بد من بيان جميع ذلك ليحصل بمجموعه الإحاطة بحقيقة الشكر، فإن كل ما قيل في حد الشكر قاصر عن الإحاطة بكماله، كل ما قيل في حق الشكر قاصر عن الإحاطة بكماله، بكمال معانيه. فعلا هو عرض الغزالي رحمه الله أبو حامد في هذا البحث، المبحث، عرض وافي وتقسيم، وتقسيم رائع. بيقول: فالأصل الأول وهو العلم، وهو علم بثلاثة أمور: بعين النعمة، ووجه كونها نعمة في حقه وبذات المنعم ووجود صفاته التي بها يتم الإنعام ويصدر الإنعام منه عليه. فلا بد من نعمة ومنعم ومنعم عليه تصل إليه النعمة. فهذه الأمور لا بد من معرفتها. ده عموما في حق أي إنسان أو أي حد يزدك نعمة. أما في حق الله تعالى فلا يتم معرفته هذا الأمر إلا بأن يعرف أن النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، وهو المنعم، والوسائط مسخرون من جهته. ده هو هنا هيدلنا على أمر هيريحنا جدا. هيقول لك أي خير وأي معروف يصل إليك من أي إنسان هيلزمك في أمرين. الأمر الأول أن تشكر هذا الإنسان، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. بس بيقول لك بقى أنت قمت باللي عليك وشكرته، لأن ده التوجيه النبوي، من صنع عليكم معروفا فإيه فكافئوه. قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لكن أنت قلبك فيه إيه بقى؟ بيضرب لها مثال، طبعا مش أقدر أقرأ الكلام كله لأن الكلام طويل وممكن يستغرق مننا وقت طويل يعني، فأنا أحاول أختصر يعني. بيضرب مثال في غاية الروعة، بيقول لو أن ملكا كتب إليك صكا أو يعني زي حاجة زي ورقة كده بالإنعام عليك، كتب لك مثلا عزبة، بيقول أنت وأنت بتلتفت بقى هتلتفت لإيه؟ هتلتفت للقلم اللي كتب به؟ يعني الملك كده كتب لك عقد أو ورقة كده أو صك بأن أنت ليك عزبة مثلا 100 فدان، يا ترى بقى أنت هتلتفت لإيه؟ هتلتفت للقلم اللي اتكتب به الورقة؟ طب هتلتفت للحبر؟ هتلتفت للورقة نفسها؟ هتلتفت للساعي أو العامل اللي جاب الورقة دي وجاب الصك ده من الملك وده لك؟ ولا كل ده بالنسبة لك لا يكون محل تفكير؟ مش تفكير أصلا. هتفكر في مين؟ هتفكر في الملك اللي كتب الأمر ده. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يجري لك المعروف ويجري لك النعم على أيدي خلق، فلا تنشغل بالخلق عن الخالق، ولا تنشغل بالنعمة عن المنعم، واعلم أن كل هؤلاء مربوبون مسخرون لله عز وجل. حتى الإنسان اللي بيوفيض لك حبا وعطاء، من الذي يملك قلبه؟ من الذي جعله يحبك؟ من الذي حرك إرادته أن يعطيك وأن يبذل لك؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلا تنشغل بالنعمة عن المنعم، وتعامل مع كل هذه أنها أسباب وأدوات مسخرة من قبل الملك سبحانه وتعالى. ولذلك هو بيدلون هنا على أمر في غاية الأهمية، بيقول الأول تشهد التقديس، سبحان الله لا مثل له لا ند له سبحانه وتعالى، فتقدسه وتنزهه، سبحان الله كلمة تنزيه وتقديس. ثم تشهد التوحيد بأنه مقدس وحده لا شريك له ولا إله إلا الله. ثم تشهد النعم كلها منه فتقول الحمد لله، وهو ده بقى الذكر، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله ولا إله إلا الله والحمد لله. وهو حديث طبعا وإن كان إسناده ضعيف، من قال سبحان الله فله 10 حسنات، ومن قال لا إله إلا الله فله 20 حسنة، ومن قال الحمد لله فله 30 حسنة. الإسناد فيه كلام. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وفي الحديث الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان، لأنها حمد لله كلمة تدل على معرفة النعمة من الواحد الحق سبحانه وتعالى. طيب ده كان الأصل الأول وهو المعرفة. الأصل الثاني الحال المستمدة من أصل المعرفة، وهو الفرح بالمنعم مع هيئة الخضوع والتواضع، وهو أيضا في نفسه شكر على تجرده، كما أن المعرفة شكر. بمجرد المعرفة بأن هذه نعمة وأنها من المنعم وحده على جهة التقديس والتوحيد، ده شكر. والجزء الثاني من حقيقة الشكر الحال المستمدة من أصل المعرفة، وهو الفرح بالمنعم مع هيئة الخضوع والتواضع، وهو أيضا في نفسه شكر على تجرده، يعني بمفرده كده، كما أن المعرفة شكر، ولكن إنما يكون شكرا إذا كان حاويا شرطه، وشرطه أن يكون فرحك بالمنعم لا بالنعمة ولا بالإنعام. لا هو طبعا ده هنا بيصعبها شوي، لكن هنقول إن هو مقامات الفرح هنا، وحال الفرح ده مقامات. في حال منها هيبقى صاحبها مذموم قوي، وفي حال تانية هيبقى مقتصد، وفي حال تالتة هتبقى حال عالية جدا للسابقين. أما الحال اللي هيذم صاحبها، هو بيضرب لنا مثال، بيقول لو أن إنسانا أهداه ملك فرسا، الملك أهداه فرس، بيقول الحال الأول إنه يفرح بالفرس من حيث أنه فرس ولا يلتفت للملك مطلقا، بل لو أتاه هذا الفرس من عبد لفرح به، ولو أتاه من صديق له لفرح به، ولو رسالة لفرح به، هو كله متعلق بإيه؟ بالفرس، بالشهوة دي أو الإيه؟ أو النعمة دي، عنده تعلق بالنعمة بغض النظر عن المنعم ولا يذكره تماما، فيفرح بالنعمة من حيث هي نعمة تلبي عنده حاجة، تلبي متطلباته، تمام كده؟ يتعامل مع أولاده، مع ذريته، مع أمواله، مع منصبه، مع كل حاجة، التعامل ده بقطع النظر هي جايله منين، ولا يلتفت مطلقا للمنعم، وده أمر مذموم، وهذا ينبي عن الغفلة، وصاحبه قد يتعرض للعقوبة. طيب الحال الثاني أو الدرجة الثانية، أن يفرح به من حيث أنه فرس، من حيث أنها نعمة، ويستدل بهذه النعمة على عناية الملك به وشفقته عليه واهتمامه بجنابه، حتى أنه لو أتاه من غير طريق الملك لم يكن فرحا به، بل لو ارتقى الحال لم يكن له همة إليه أصلا، مش ملتفت ليه أصلا، مش عايزه، وإنما اكتسب فرحه له بأنه أتاه من من الملك. بدي مقام إيه؟ ده مقام عالي. يبقى هو دلوقتي باصص لإيه؟ إيه اللي شغله؟ آه ده دي نعمة، ده دي رعاية، ده لطف، ده فضل، ده أمارة عناية، فاللهم لك الحمد. يبقى تعلقه بالملك لأنه أنعم عليه، وبيكون لي عناية بالنعمة، بيكون لي عناية بالنعمة، وقد لا يكون له فيها هم، هو بيحبش الفلوس أصلا، وليس له في المال نهمة، وده رزق من ربنا بقى، إن ربنا الإنسان ربنا يقنعه كده. مش ده ورد في الحديث؟ في بعض الناس ربنا بيرزقه القناعة كده، قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما، يعني عايز أقول بسمع كلمة قنعه الله بما آتاه، فسبحان ربنا بيرزقه القناعة كده. طب هو بقى ربنا رزقه القناعة، فهو لا حاجة له أصلا، وعارف أن المال له هموم وليه وليه، لكن لما يرزق بمال وفير يفرح به. ليه؟ يستدل بذلك على عناية الملك به سبحانه وتعالى، وعلى لطفه، وعلى فضله، وعلى محبته، كأنها أمارة. طبعا هذا لا يلزم من المال، لكن أنا أضرب المثال فقط. بيقول فلو أتاه، لو أعطاه غير الملك لكان لا يفرح به أصلا لاستغنائه عن هذا الفرس. الوجه الثالث الأعلى خالص بقى، أن يفرح به ليركبه، ليخرج في خدمة الملك ويتحمل مشقة السفر لينال بخدمته القرب منه، وربما يرتقي إلى درجة الوزارة، من حيث إنه ليس يقنع بأن يكون محله في قلب الملك أن يعطيه فرسا فقط، بل يريد عناية أكثر، بل لو خير بين الوزارة وبين رؤية الملك، يعني يكون وزير بس في مكان مستقل، ولا يكون قريب من الملك من غير منصب بس يشوفه باستمرار، قال لاختار، لو خير بين القرب من دون الوزارة وبين الوزارة دون القرب لاختار القرب. فهذه ثلاث درجات. يبقى الدرجة دي ايه بقى؟ واحد بيبص لنعم ربنا ان هي بيفرح بها لانها هيستعملها في زيادة علاقته بربنا سبحانه وتعالى، في زيادة درجته عند ربنا سبحانه وتعالى، في الترقي على سلم العبودية. كل اللي بيشغله انه يكون في حضرة الملك، هو مش شاغل باله بالدنيا، هو شاغل باله امتى هيكون في حضرة الملك سبحانه وتعالى، امتى هينظر اليه في الجنة. وده اعظم نعيم يعطى اهل الجنة، اللي هو فما اعطوا اعظم من النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا نظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضل. يبقى دي المرتبة الأعلى ودي المقام الأسبق. يبقى ده الحال بتاع الفرح، وزي ما قلنا فيه درجات مختلفة. طيب الأمر الثالث، العمل بموجب الفرح. العمل بموجب الفرح، الفرح ده سبب لإيه؟ لما أنا فرحت بقى السبب يكون سبب لإيه؟ إيه نتيجة الفرح ده؟ موجب الفرح الحاصل، يعني نتيجة الفرح الحاصل من معرفة المنعم. وهذا العمل يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح. يبقى إنه هيعمل، اعملوا آل داود شكرا، عمل بالقلب. إيه عمل القلب؟ تنقية القلب من دغائره، ده من دغله، ومن تنقية القلب من دغله، وتنقية القلب من سمومه وأمراضه وآفاته، اللي هو عارفين الحديث بتاع كل مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم يعني ايه؟ خم الفناء يعني كنسه، نظفه. فمخموم القلب يعني نظيف القلب، قلبه مخموم مكنوس نظيف، ما فيهوش حاجه، ما فيهوش غل ولا حقد ولا غش ولا حسد، ما فيهوش سوء ظن بالمسلمين، ما فيهوش سوء ظن بالله عز وجل. يبقى ده من الشكر بالقلب. من الشكر بالقلب ان هو يحب الخير للخلق، يحب الخير للخلق دائما، قلبه فيه خير ويرشح هذا الخير على لسانه وعلى يده وعلى عينه وعلى جوارحه كلها. الخير اللي في باطنه يترشح على جوارحه. وأما باللسان فإظهار الشكر لله تعالى بالتحميدات الدالة عليه، يقول الحمد لله. وأما بالجوارح فاستعمال نعم الله تعالى في طاعته والتوقي من الاستعانة بها على معصيته. يبقى بيستعمل الجوارح في نعمة، في نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه، والجوارح دي من النعم، يستعملها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. بيقول حتى إن شكر العينين أن تستر كل عيب تراه لمسلم، وشكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه فيه، فيدخل هذا في جملة شكر نعم الله تعالى بهذه الأعضاء. والشكر باللسان لإظهار الرضا عن الله تعالى وهو مأمور به، مأمور الإنسان إن هو إيه؟ يثني على ربه، يثني على ربه ويشكره، كما قال عز وجل فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، واشكروا له. يبقى ينبغي الإنسان أن يشكر وأن يثني على ربه خيرا. يبقى كده احنا خدنا ايه من الاحياء دلوقتي؟ خدنا حقيقة الشكر، وانه بينتظم اشياء منها المعرفة او العلم، والحال اللي بالعلم بالنعمة، الحال وهو الفرح بها، العمل المترتب على ذلك وهو عمل القلب والجوارح واللسان. هيبتدي بقى نقرأ في مختصر منهج القاصدين، بيقول فصل في كون الشكر بالقلب واللسان والجوارح. بيقول والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما بالقلب فهو أن يقصد الخير ويضمره للخلق كافة، وأما باللسان فهو إظهار الشكر لله بالتحميد، وأما بالجوارح فهو استعمال نعم الله في طاعته والتوقي من الاستعانة بها على معصيته. فمن شكر العينين أن تستر كل عيب تراه لمسلم، ومن شكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه، فهذا يدخل في جملة شكر هذه الأعضاء. والشكر باللسان إظهار الرضا عن الله تعالى وهو مأمور به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدث بالنعم شكر وتركها كفر، حديث حسن. التحدث بالنعم شكر وتركها كفر. الكفر مش هو الخروج من الملة، لكن اللي هو مقابل الشكر، قلنا التغطية، يعني ستر النعمة وعدم التحدث بها، هذا يسمى كفر. وروي أن رجلين من الأنصار التقيا فقال أحدهما لصاحبه كيف أصبحت؟ فقال الحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا هكذا. حديث بهذا النص ليس يعني إيه موجود في المصادر المسندة، وثبت ما يغني عنه، ثبت ما يغني عنه. وروي أن رجلا سلم على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فرد عليه ثم قال له عمر: كيف أصبحت؟ قال: أحمد الله. فقال عمر: ذاك الذي أردت. يعني أنا أردت أن أسمع منك كلمة أحمد الله. فده معناه إيه؟ الأثر ده بنستفاد منه إيه؟ إن الإنسان لما بيسأل صاحبه أو أخاه عن حاله فيستنطقه بالحمد، كلاهما مأجور. الأول لأنه دله على ذلك وحضه عليه، والثاني لأنه قام بالثناء على الله. فعش حد يسألك على حالك وأول ما تتسأل تبادر بالشكوى. يا أخي، من تشكو؟ تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه؟ من تشكو؟ تشكو الله عز وجل الخالق إلى المخلوق الضعيف؟ تشكو الغني إلى الفقير؟ من تشكو؟ فمن الأدب مع الله عز وجل ألا تظهر هذه الشكوى. وإذا سئلت عن حالك أن تثني على الله ثناء حقا بقلب يتواطأ مع اللسان: الحمد لله، الحمد لله. وقد كان السلف يتساءلون، يعني يسأل بعضهم بعضا، ومرادهم استخراج الشكر لله، فيكون الشاكر مطيعا والمستنطق مطيعا. يكون الشاكر مطيعا والمستنطق مطيعا، يعني الشاكر اللي هو ايه؟ اللي اتسأل، والمستنطق الذي طلب منه ان ينطق ذلك او ان يذكره. وقال ابو عبد الرحمن الحبلي: ان الرجل اذا سلم على الرجل وسأله كيف اصبحت، فقال له الاخر: احمد الله اليك، قال: يقول الملك الذي عن يساره الذي عن يمينه: كيف تكتبها؟ قال: اكتبه من الحامدين. قال أبو عبد الرحمن: فكان أبو عبد الرحمن إذا سئل كيف أصبحت يقول: أحمد الله إليك وإلى جميع خلقه. لذلك أنا جد كثير في المكاتبات اللي يبدأ رسالة لصاحبي أو لأخيه فيقول: إني أحمد الله إليك، يعني أنا أبلغك وأخبرك أني في خير وأحمد الله على هذا الخير سبحانه وتعالى. يقول: فصل في فعل الشكر لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله. اعلم أن فعل الشكر وترك الكفران لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله تعالى، إذ معنى الشكر استعمال نعمه في محبه، ومعنى الكفران نقيض ذلك، إما بترك الاستعمال أو استعماله فيما يكرهه. ولتمييز ما يحبه الله فيما يكرهه مدركان: أحدهما السمع ومستنده الآيات، والثاني بصيرة القلب وهو النظر بعين الاعتبار، وهذا الأخير عسير عزيز. بيقول دلوقتي: لا يتصور أن الإنسان يقوم بفعل الشكر ويترك حالة الكفران والنكران والجحود إلا بمعرفة ما يحبه الله مما لا يحبه. ليه؟ لأن احنا قلنا في النهاية حقيقة الشكر استعمال النعم فيما يحبه الله عز وجل. وذلك على فكرة كل واحد فينا لو سأل نفسه أنا على تدريج الشكر، لو تفترض الشكر ده تدريج من 1 لـ100 مثلا أو من 0 لـ100، يا ترى أنا حالي أخد كام على التدريج ده؟ أنا أخد كام على التدريج بتاع الشكر ده؟ حالي اللي هو قيامي بالفرائض وبالنوافل، اللي هو صيانة جوارحي عن المحرمات الظاهرة، صيانة قلبي عن المحرمات الباطنة، صيانة اللسان، اللي هو المسارعة في خدمة الرب جل وعلا اللي هي المسارعة في الطاعة والعبادة والانشغال بذلك، إسداء المعروف إلى الخلق من باب شكر نعمة الله عز وجل عليه. يا ترى أنا فعلا أخد كم على التدريج ده؟ كم في المية؟ وزي ما قلنا إن الشكر ده اتكلمنا فيه في الدرس الماضي من المهمات أو من المقاصد الأساسية التي التي خلق الله عز وجل خلق لها: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهو من مقامات العبودية مقامات العبودية المقامات الكبيرة والرفيعة دل على عبودية العبد. فعشان أحقق الشكر لازم يتميز لدي ما يحبه الله مما لا يحبه الله. فبيقول التمييز ده كيف يحصل؟ له مدركان طريقين أو أو أو وسيلتين أحصل عليه. الأول السمع ومستنده الآيات، السمع ومستنده الآيات، اللي هو الآيات والأحاديث اللي هتوضح لنا إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه وإيه اللي ربنا سبحانه وتعالى لا يحبه. والثاني بصيرة القلب، وهو النظر بعين الاعتبار، إن الإنسان البصر البصيرة للقلب زي البصر للعين، وهو إن الإنسان يرزق هذه النعمة فيتفكر في آلاء الله ويتفكر في آيات الله، سواء الآيات الكونية اللي هي الأفاقية والنفسية أو الآيات الشرعية، وينظر ويعتبر ويصل إلى حقائق النعم اللي ضمنها الله عز وجل هذه الآيات. لكن الأمر ده ليس مقدورا لكل أحد، قال فهذا الأخير عسير عزيز. ولذلك أرسل الله تعالى الرسل وسهل بهم الطرق على الخلق، ومعرفة ذلك تبنى على معرفة جميع أحكام الشرع في أفعال العباد. فمن لا يطلع على حكم الشرع في جميع أفعاله لم يمكنه القيام بحق الشكر أصلا. طبعا برضو العبارة دي على إطلاقها كده غير صحيحة. يعني إيه غير صحيحة؟ إن الإنسان ما يلزمش إنه يصل لحكمة من كل ما شرعه الله عز وجل، أو للحكمة من كل ما قدره الله وقضاه حتى يقوم بشكر النعمة، بل يكفيه اليقين في الله والثقة في لطفه وفضله والثقة في رحمته ورأفته وقدرته سبحانه وتعالى وعلمه. فالتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء والصفات يجعل الإنسان يثني على ربه ويذوب له شوقا، سواء أدرك الحكمة أم لم يدركها، وده أمر مهم. فهنا عبارة من لا يطلع على حكم الشرع في جميع أفعاله لم يمكنه القيام بحق الشكر أصلا، لا، عبارة ليست منضبطة وتحتاج إلى ضبط. يقول وأما الثاني وهو النظر بعين الاعتبار، فهو إدراك حكمة الله تعالى في كل موجود خلقه، إذ ما خلق الله تعالى شيئا في العالم إلا وفيه حكمة، لأن من أسماء الله الحكيم ومن صفاته الحكمة سبحانه وتعالى، فله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في الخلق وفي الأمر وفي الجزاء وفي القضاء والقدر سبحانه وتعالى فما من موجود خلقه الله إلا فيه حكمة، وتحت الحكمة مقصود، وذلك المقصود هو المحبوب، وتلك الحكمة تنقسم إلى جلية وخفية. أما الجلية فكالعلم بأن الحكمة في خلق الشمس أن يحصل الليل والنهار، فيكون النهار معاشا والليل سباتا، فتتيسر الحركة عند الأبصار وعند الإبصار، والسكون عند الاستطار، فهذا من جملة حكم الشمس لا كل الحكمة فيها، وكذلك معرفة الحكمة في الغيم ونزول الأمطار. وأما الحكمة في خلق الكواكب فخفية لا يطلع عليها كل الخلق، وقد يطلعون على بعض ما فيها من الحكم، نحو كونها زينة للسماء، وجميع أجزاء العالم لا تخلو منه ذرة عن حكمة، وكذلك أعضاء الحيوان منها ما تبين حكمته بيانا ظاهرا، كالعلم بأن العين للإبصار واليد للبطش والرجل للمشي. فأما الأعضاء الباطنة، هو بقى يتكلم عن الأعضاء الباطنة اللي كانوا أياميها، ما كانش بقى تقدم علم التشريح وعرفوا علم وظائف الأعضاء وعرفوا إيه الوظائف أو مبلغ النعمة في كل عضو من الأعضاء الباطنة دي، هو بيتكلم عنها كأنها غيبي كده بالنسبة له أو شيء مبهم يعني. بيقول فأما الأعضاء الباطنة كالمرارة والكلية والكبد وأحد العروق والأعصاب وما فيها من التجاويف والرقة والغلظة، فلا يعرف الحكمة فيها كل الناس، والذين يعرفونها إنما يعرفون منها قدرا يسيرا بالنسبة لعلم الله تعالى. فكل من استعمل شيئا في جهة غير الجهة التي خلق لها ذلك الشيء على غير الوجه الذي أريد به فقد كفر نعمة الله تعالى، فمن ضرب غيره بيده بغير حق فقد كفر نعمة الله في اليد، ويبقى ويل للظالم اللي بيظلم الناس بغير حق ويضرب الناس كما في الحديث إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. وقال صنفان من أمتي لم أرهما من أهل النار يعني نساء كسيئات عاريات ورجال بأيديهم أصوات كأذناب البقر يضربون بها الناس يعذبوا الناس. يبقى اللي بيضرب الناس بغير حق ده لم يشكر نعمة اليد لأنها خلقت ليدفع بها عن نفسه ما يؤذيه ويتناول ما ينفعه لا ليؤذي بها غيره. وبالتالي اللي بيسرق نفس القصة. وكذلك العين إذا نظر بها إلى محرم فقد كفر نعمتها. يبقى كلنا بقى بلا استثناء محتاجين نتوب من الكفران نعمة النظر نتيجة المحرم النظر المحرم. ودلوقتي المحرمات في النظر تملأ الدنيا من حولنا كأنها الهواء الذي نتنفسه. فإن لم يكن للإنسان مجاهدة دائمة وتوبة دائمة ومحاسبة دائمة فإنه سيجد نفسه قد خسر خسرانا كثيرا خسرانا كبيرا. ليه؟ لأن أقول لك الآن محرمات النظر كالهواء الذي ستنفسه في الشوارع والأسواق ومحل العمل والمساكن والشرفات والهواتف والحواسب والتلفزيون كل بقى حاجة حوالين منك الصحف. فبالتالي محتاج الأمر من الإنسان مجاهدة مجاهدة حقيقية يقبض فيها على الجمر. ومحتاج منه توبة دائمة دايما يتوب من التقصير الذي يدركه ومحاسبة ولا يستسلم أبدا لفساد الواقع الذي يحيا. بيقول ونعمة الشمس أيضا إذ الإبصار يتم بها فالعين والشمس خلقتا ليبصر بهما ما ينفعه في دينه ودنياه ويتقي بهما ما يضره فيهما. واعلم أن المراد من خلق الخلق وخلق الدنيا وأسبابها أن يستعين بها الخلق على الوصول إلى الله تعالى ولا وصول إليه إلا بمحبته والأنس به والأنس به في الدنيا والتجافي عن غرور الدنيا ولا أنس. يعني هو التي بيجيب لك إيه المراد هو ربنا خلق الخلق عشان توصل لربنا. طب هتوصل لربنا إزاي؟ قال لك بمحبته سبحانه وتعالى والأنس به في الدنيا وتتجافى عن غرور الدنيا ولا أنس إلا بدوام الذكر ولا محبة إلا بالمعرفة. عايز تأنس بربنا أكثر من الذكر. والذي يوفق للذكر هو الموفق. والأمر ده يحتاج إلى مجاهدة وإلى دعاء وإلى ضربة وإلى تيقظ القلب وفي النهاية التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن الدوام على ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر. تفكر في إيه؟ في الآيات الشرعية القرآن والسنة الآيات اللي هي النصوص الشرعية. تفكر في المخلوقات تفكر فيما يجري حولك من أحوال ومن قضاء الله وقدره في نفسك وفي الخلق كل ده تتفكر فيه تزداد محبتك لله سبحانه وتعالى. ولا يكون يمكن الدوام على الذكر والفكر إلا بدوام البدن ولا يبقى البدن إلا بالأرض والماء والهواء ولا يتم ذلك إلا بخلق السماء والأرض وخلق جميع الأعضاء الباطنة والظاهرة وكل ذلك لأجل البدن. والبدن مطية النفس والراجع إلى الله هي النفس المطمئنة. البدن هيفضل معك زي العربية كده وانت النفس هي اللي بتسوق العربية دي. طب ساعة الموت خلاص البدن ده هيروح هيفنى في الدنيا وتبقى النفس. البدن هيتحلل وهتبقى النفس. بيقول والراجع إلى الله هي النفس المطمئنة بطول العبادة والمعرفة. ولذلك قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعدين يجي يوم البعث في البعث بقى يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يعيد هذه الأجساد مرة أخرى. فكل من استعمل شيئا في غير طاعة الله فقد كفر نعمة الله في جميع الأسباب التي لابد منها لإقدامه على تلك المعصية. ولنذكر مثالا واحدا للحكم الخفية التي ليست في غاية الخفاء حتى يعتبر بها ويعلم طريق الشكر والكفران على النعم. هيبدأ يضرب مثل بقى بالإيه؟ بالدنانير والدراهم اللي هي الأموال اللي هي الذهب والفضة. وهيقول إزاي إن الإنسان لو أساء استعمالها إما بالربا وإما بيكنزها وإزاي إن ده يفضي إلى تدمير الدنيا وعدم شكر هذه النعمة. بس هو المثال ده مثال جيد ومثال هو أسهب فيه وإحنا وقتنا كده شرف على الانتهاء. فأنا أؤجل هذا المثال للدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.